السلام عليكم. اليوم جايب لك قصة راح تاخذك إلى عالم من الصدمات، سلسلة من المفاجآت الغير متوقعة، قصة رهيبة جدا. لكن قبل أبدأ القصة، أنا الأيام الماضية بصراحة شديت حيلي في الرد على جميع رسائلكم عبر الواتساب اللي توصلني منكم. إن شاء الله أكون رضيت يعني اللي يتواصلون معاي، وأتمنى أي شخص يحب يتواصل معاي كذلك بالواتساب، وبإذن الله راح أرد عليه بأسرع وقت، لأني أنا مخصص أوقات في كل يوم للردود. المهم اسمع القصة الرهيبة. حصلت قبل 52 سنة تقريبا، في عام 1972 ميلادي، في أحد القرى التابعة لبني مالك في المملكة العربية السعودية. كان فيها رجل يعيش في قرية تبعد عن بني مالك تقريبا 14-15 كيلومتر. هذا الرجل اسمه عواد. عواد رب العالمين عطاه بنية جسمانية رهيبة، طول بعرض، ملامح حادة جدا اللي يشوفه يخاف منه. لكن الرجل عليه من الأضلال، الرجل عقله تعبان، زار عقله أو أصيب بجنون، ناس ما هي عارفة، لكن غلبان يكسر خاطر كل ما يشوف أحد، ما عنده إلا جملة واحدة، جملة الشهيرة هذه: يحيى عطاني حبوب أحمر وأصفر وأبيض. أنت منو؟ شو اسمك؟ يحيى عطاني حبوب أحمر وأصفر وأبيض، ويأشر كذي، يفتح واحدة من إيدينا يفتحها يبسطها، والثاني يأشر بصبعه يقول يحيى عطاني حبوب، وما عنده إلا الجملة هذه. رجل يعني يكسر خاطر، والناس صارت تعطف عليه، شكله مبهذل، ما يعرفون وين أهله، ما حد يسأل عنه، صارت الناس تعطي أكل وشرب، واللي تصدق عليه ملابس، اللي يعني مرات يخليه يبات عنده في محلة، في بيته، في دوانة، في كذا. إلى أن يوم من الأيام أحد كبار القرية مسك عواد هذا، يعني يبي يساعده، فشاف أنه ينفع أنه يكون حارس للمزرعة، فجاب للمزرعة، قال له هذه المزرعة تحرسها من السراق، من الحرمين، من كذا، أي شيء يعني، وجنبه كلب يربيه، وماسك دائما بيده عصا. وهالشغلة هذه يعني رغم أن عواد يعني عقله ما هو صاحي، إلا أنه صار فعلا يجيد العمل، بس فاهم أن ما حد يدخل هالمزرعة إلا العمالة وصاحب المزرعة وولده، ويمشي معه الكلب اللي يشوف عواد، والكلب عنده كلب كبير يخاف منه، من شكله والعصا والكلب، يمشي دائما تلقاه طول الليل يفتر حوالين المزرعة، رغم أن المزرعة كبيرة جدا، إلا أنه كان يعني علشان يحميها ويحرصها كان يعتقد أنه لازم هو يكون طول الليل يلف ويدور حوالين المزرعة، لكن ما منه شر أبدا، لذلك الناس مطمئنة لأنه عمره ما تسبب بأي أذى لأي شخص. المهم مالكم بطوة، خلونا من عواد. في شابين، واحد اسمه صالح والثاني اسمه إبراهيم. صالح يعيش في قرية عواد اللي يعمل فيها عواد، وابراهيم يعيش في القرية اللي في بني مالك، يعني بينهم تقريبا لا اقول لكم 14 كيلومتر. تعرفوا على بعض من اول يوم التحقوا فيه للعسكرية، لانهم تقابلوا في الطائف، كان عندهم مركز هناك عسكري وتعرفوا انهم من نفس المنطقة وكذا، وصاروا اصحاب وصاروا يروحون ويرجعون للعمل بسيارة واحدة. صالح ابوه ما شاء الله يملك خير من رب العالمين، اقول لكم اللي عنده مزرعة يشتغل فيها عواد، فعنده سيارة، فيمر على ابراهيم. ابراهيم من عائلة فقيرة جدا، فيمر على ابراهيم ياخذه ويودي معاه دوامه في الطائف. ولما يرجعون بعد يومين ثلاثة لما يخلص يعني الزام او الشفت مالهم، يرجع للقرية مالته وهذا يروح لبيته. شهر شهرين ثلاث صاروا اعز من الاخوان. صالح رجل شهم وولد شيخ متربي عدل، وكذلك ابراهيم ولد غلبان وطيب وقلبه ابيض. يوم من الايام وهم راجعين للقرية وصلوا الى قرية ابراهيم، لما نزل عند الباب ولا يلمح هالبنت اللي واقفة عند الباب، باب بيت منو؟ ابراهيم. ولا هالبنت اللي تطيح الطير من السماء، بيض وهالعيون العسلية وهالطول وهال، يطالع وهي طبعا عليها لفة وكذا، وما كانت متوقعة ان بيكون احد مع اخوها، هي عارف ان اخوها وصل يعني. المهم لمحها صالح ونزل ابراهيم ورجع للبيت وهو يفكر في هالبنت هذه، هذه منو؟ وش تقرب له؟ وهذا ابراهيم ما يسولف، يعني ما ادري اذا هي اخته زوجته ما ادري، بس اللي يعرف ابراهيم مو متزوج، اجل هذه منو؟ اخته معقوله ولا جيرانهم ولا واحده من اقاربهم؟ ما يخالف. صار يفكر لين جاء موعد العمل بعد ثلاث اربع ايام، ومر على ابراهيم قال له يلا يا ابراهيم خل نروح الدوام، لكن قلبه مع البنت وده انه يشوفها لو انها تخطف قدامه، ما شافها. راحوا للدوام في الطائف وجلسوا هناك دوامهم أربعة أيام ثلاثة أربعة يعني على حسب، وجلس طول هالأيام ينتظر بس متى يرجعون البيت علشان يمر من عند بيت إبراهيم، وممكن لعل وعسى أنها تطلع عند الباب. وفعلا لما وصل إبراهيم ولا هالبنت هذه المسكينة كل ما فقدت أخوها فترة روحته للعمل السرعة شنو تنتظره في عودته للبيت، فتكون واقفة عند الباب ويشوفها صالح مرة ثانية. هالمرة انجن قال لا لا لا هذه أكيد أخته، إيش معنى لو واحدة من أقاربه يعني ما تكون هاليومين يعني كذا مرة ألقاها نفس الموعد وتنتظره، هذه أكيد أخته. المهم صار يقول حق إبراهيم يا أخوي إحنا يعني ما نتقابل إلا لما نروح للعمل، يعني إحنا ما إحنا ترى أصدقاء عمل فقط، يعني ترى إحنا أخوان وكذا. قال أي والله ونعم فيك صالح، وبالعكس والسعة المبارك يا أخوي تعال تقهوى عندي تعشى عندي. قال لا أبشر بكرة العشاء أنا عندك. وفعلا صالح يروح عند إبراهيم وهو طاير من الفرحة يبي يشوف هالبنت، والبنت هي اللي تسوي العشاء. يا سلام كانت أجمل وجبة ياكلها صالح في حياته، رغم أن الأكل كان بسيط ويعبر عن الحالة المادية السيئة لبيت إبراهيم، ما في لا لحم ولا دجاج ولا سمك ولا أي شيء، يا دوب حطت له يعني من العيش الرز يعني والمرق والكذا وبس يعني. لكن كان يستمتع وهو ياكل من الطبخة اللي مسويتها البنت هذه اللي شايفها، ويسولف ويسولف وحلوت القعدة بالليل ويتسامرون وشاي وضحك وكذا، وصارت سوالف خاثرة، سوالف خصوصية يعني، كل واحد قام يطلع أسراره حق الثاني وكذا، طيحوا الميانة زيادة على اللزوم. أول مرة يقعدون قعدة يعني خاصة كذي بهالطريقة. فصار يسولف له، قال يا إبراهيم صدق يا أخي أنا ما أدري أنت عايش هني يعني مع، أنا أدري أن أبوك متوفي لكن أنا ما أدري يعني منو عندكم في البيت، عندكم يعني عندك إخوان عندك خوات؟ يبي يحاول شلون يسأله من وراء تريلات علشان ما يحس عليه. قال لا والله أنا ما عندي ترى حد في البيت إلا جدتي وأمي، أنا متوفية وأبوي متوفي وانت عارف، وما عندي إلا جدتي وأختي بس، أختي رحمة. قال ها حرام، هي البنت اللي المسكينة هذه اللي كلها تنتظرك وكذا. قال إيه والله المسكينة لأني لا تأخرت، وأنا يعني أنا الوحيد اللي له بهالدنيا، ولا تأخرت في الدوام يعني تخاف وتقوم تفكر وتنتظرني لين أوصل البيت. قال يا حرام والله مسكينة، وقلبه يقول يا زينة يا حلوة يا ليتها تنتظرني أنا. المهم يسولف ويسولف، أنت أكبر ولا هي أكبر؟ ما قال كم عمرها، لا عطاه سؤال يعني عرفته من نفس أرض جو علشان ما يعرف اتجاه السؤال. قال منو أكبر أنت ولا أختك؟ قال لا أنا أكبر وأختي أصغر مني بأربع سنوات. حسبها براسه هذا صالح، طلع عمره 18 سنة. قال يا زين هزينة بس خلاص. ويرجع البيت صالح بعد هالأمسية الجميلة الممتعة جدا جدا، كأنه حاضر حفلة لعبد المجيد عبد الله. راد البيت طربان ومبسوط وهيمان، وصل البيت ونام على طول، قعد الصبح وعلى طول جاب الوالدته. قال يا يمه أرجوك أرجوك يا حلوة اللبن تكفي. قالت شنو يا ولدي؟ قال يا يمه في بنت شلعت قلبي، اسدحتني على الطريق، خلتني ما أفكر شيء بهالدنيا اللي هي. قالت وين شايف هذه؟ قالت هذا، قال هذه أخت صاحبي اللي دائما أنا وياه ونروح الدوام ونجي، ورجال محترم وعائلة محترمة وكذا، وما عنده أحد بهالدنيا إلا هالبنت، والبنت يتيمة والولد يتيم. ومن هالكلام قام يحنن قلب الأم، والبنت يا يمه يا زينة يا حلوة أبيها يا يمه عفية، أنت مو تبي تزوجيني؟ قالت إي والله. قال أبي هذه. قالت لا أنا ما عندي مانع، نكلم أبوك. ويروح يكلم أبوه الشيخ أبو صالح. قال يا يبه تكفى يا يبه. قال شنو؟ قال أبي البنت. من هالبنت؟ قال والله بنت في القرية الفلانية ما هي بعيدة يعني، وأنا أعرف أخوها. ومن هالكلام صار يعني يشرح له الوضع. أبو قال له يا صالح أنا والله طول عمري وأتمنى يجي اليوم اللي أدور لك على بنت حلال وخليك تتزوج ويعني وتكون لك أسرة، لكن أنا كانت عندي يعني مشاريع ثانية، ودي أنك تأخذ واحدة من بنات عمامك هالشيوخ من هالجماعة من الناس الكبار من كذا، وأنا والله تعبت عليك لين خليتك تدخل العسكرية. قال يبا زين وبعدين؟ قال ترى البنات كثير بنات عمك، ليش تبين تودينا على الغريب؟ قال يا يبا البنت دخلت قلبي يا يبا، أنا حبيتها، شنو الفرق الحين بنت عمي ولا بنت الجيران، واهم شيء انا اللي احبها ولا ما احبها. بنت عمي مثلا وانا ماني طايقه شلون؟ قال الله يهديك، ترى هذه سوالف مراهقين، وبكره الدنيا تعلمك ان الموضوع ما هو مجرد نظره واعجاب لا لا لا، هذه حياته وزواج، وبكره يجونك عيال ونسب قال والله يا يبا اذا ما تزوجني قسم بالله لقعد طول عمري بدون زواج. قال لا لا لا لا، انت بتسمع نصيحتي يا ولدي، بزوجك واحدة من بنات عمك، ما تبي تسمع نصيحتي بزوجك البنت اللي انت بيها، لكن تحمل تحمل قراراتك يا ولدي، انا ماني دايم لك في هالدنيا، بموت ترى ما راح اطول انا، لكن انت اللي تختار، انا بزوجك اياها وتذكر كلامي. قال يبا صدقني انا ادري وانت مربيني على الحكمة والعقل وكذا، لكن هالبنت تكفى يا يبا بخاطري. قال انا ما عندي مانع. يحددون اليوم الفلاني، ويروح صالح وابوه الشيخ ابو صالح الى قرية ابراهيم. اول ما وصلوا القرية وين راحوا؟ راحوا البيت الشيخ يسمونه المعرف، يعني اللي يعرف الناس بالناس، وهذا مثل مختار المنطقة، يعني يكون يعرف كل اهل القرية. راحوا حق الشيخ، الشيخ يعرف اكيد سامع ابو صالح انه من الشيخ من القبيله الفلانيه، يا هلا يا مرحبا حياك الله الساعه المباركه يا الله، وقلطهم قعدوا وسوالف وكذا. فاتح ابو صالح المعرف الشيخ في الموضوع، قال والله احنا جايين نطلب بنت عندكم من قريتكم. قال والله يسعد المباركه، منو هالبنت؟ قال البنت اسمها رحمة، أخوها إبراهيم. قال شنو؟ قال إيه، وهم أعتقد يتامى ويلتفت شيخ القرية أو المعرف على أبو صالح. قال أبو صالح أنت رجال شيخ معروف ولك مكانتك وألف شيخ وألف قبيلة تمنى أنك تناسبهم، لكن انك يعني جاي تبي تاخذ بنت هي اول شيء يتيمة ونسبها مشكوك فيه ووضعها يعني تربيتها سيئة ومن عائلة فقيرة جدا وما وعايشين مع جدتهم، جدتهم عجوز ويعني والله ما تناسب ولدك. انت لو تبي نعطيك بنات كبار الجماعة اللي موجودة عندنا في القرية، اطلب بس تبي من بناتنا بنعطيك اياها، لكن انا ما انصحك بهالبنت هذه، يعني ما تليق اصلا في مكانتك. ابو صالح يوم سمع هالكلام ويقوم قال عز الله انك جبت التايحة يا الشيخ، شفت يا صالح فشلتني مع الناس، ايش قلت لك انا؟ ما قلت لك انك راح تفشلني وتوطي راسي؟ أنا أبو صالح شيخ فلان الفلاني اللي الناس كلها تتمنى أني أجي أطلب بنتهم لعيالي، وأنت جايبني على واحدة مشكوك فيها وما أدري من هالكلام. والشيخ هو المعرف القرية يمكن كان طمعان بعد يبي يزوج بنته حق صالح ولد الشيخ، لكن الولد أصلا زعلان على الموقف اللي صار، ما يبي يعطونا رحمة، وأبوه زعل واعتذر من معرف القرية وقال له يلا احنا نستأذنك واحنا آسفين على إزعاجك وخلاص هونا على الموضوع، وياخذ ولده ويرجعون لقريتهم. ومسح أبو صالح الأرض، والأب هذا أبو صالح له كلمة يعني ما حد ينزل كلمة الأرض، فلعن خير خير صالح، قال له قسما بالله إن سمعتك تتكلم وتجيب طاري هالبنت مرة ثانية ويلك، وترى بزوجك بنت عمك فلان، وبنت عمك هذه من أجمل بنات القرية، إذ هي على الجمال ترى هذه أجمل، وإذ هي على المكانة ترى هذه بنت عمك، وإذ هي صالح. قال خلاص إن شاء الله إن شاء الله. وقال اسمع، من اليوم طالع مار تروح تداوم بالطايف ويجيب له واسطة وينقله لأحد القرى فيها مركز شرطة قريب من القرية، قال بالطايف ما تداوم، دام معاك إبراهيم ما تداوم معه، وتقطع علاقتك في إبراهيم أخو البنت. هذول نسبهم مشكوك فيه وما أدري شنو، وما أبيك تجي صوب بيتهم ولا البنت تلعب عليك ولا إنها كذا. هو بعد هم قال يمكن ولدي البنت قاعدة تغريه ولا شيء، فيبي يبعد ولده عن المشاكل. وفعلا نقل صالح لأحد مراكز الشرطة القريبة من القرية اللي هم ساكنين فيها، وترك الطائف. ولأنه هو رتبته العسكرية عالية شوي، يعني مو ضابط لكن اللي هم اللي يسمونهم يعني وكيل ضابط أو رقيب أول وكذا، فمسكوه المركز. وهذا الكلام من زمان يعني. المهم مالكم بالطويلة، تزوج صالح بنت عمه ونسى موضوع رحمة ونسى إبراهيم ويداوم في المركز، والله رزقه بعيال. لكن إلى الآن كل فترة وفترة تجي في باله رحمة، يتذكر عيونها طلتها من الباب، ابتسامتها. ما يخالف يا صالح، والله العظيم ما ألومك، مو كل واحد اللي يتمناه يلقاه يعني دائما برا، حتى لو انت والشيخ، حتى النصيب نصيب يا اخوي صالح. وهذا صالح قال خلاص شو اسوي، الشك بالله. صحيح انه متزوج اجمل بنات القريه، لكن الموضوع ما هو موضوع جمال، علشان انتم لحد يلومني يقول لي تمدح البنت الجميله جميله عن جميله تفرق. في واحده ممكن بنظر اي شخص ما هي جميله، لكن في نظر أشخاص هي ملكة جمال، على حسب ملامح، شكل، نعومة، أنوثة، أخلاق، شخصية، يعني كياتة. المهم لكم بالطويلة، متحسر صالح كل فترة يتذكر، الله ودي أمر على هالقرية هذه أشوف على بنا، يعني أسوي جولة أمنية، لأن كل القرى هذه كلها تبع المركز اللي هو فيه. قال أروح أسوي جولة أمنية وأسوي نفسي ما أدري يمكن أشوفه. لا خلاص يا رجل، شلك بالمشاكل، ابتعد. المهم، ويوم من الأيام بعد مرور سنتين، وتحصل مشاجرة في القرية اللي يسكن فيها إبراهيم، والمشاجرة هذه واستخدم فيها الأسلحة النارية والآلات الحادة بين أشخاص. وصل بلاغ وطلعوا مركز الشرطة بقيادة منو؟ صالح، ويروحوا للقرية اللي صايرة فيها هالمشكلة. ولا من بين الناس اللي مشاركة في المشاجرة إبراهيم أخو رحمة صديقة اللي قطع علاقته فيه، ويروح له على طول. أول ما شاف إبراهيم هذا رفيج عمر وكذا، صحيح انقطع عنه وما قال شنو الأسباب، تعذر انه ظروف وعمل وكذا، لكن يوم شافه على طول فزع لإبراهيم. هلا إبراهيم، أنت المتشاجر، منو هذا ومنو كذا ومنو كذا؟ قال هلا أخوي صالح، يلا حي شونك، والله العظيم يا أخي الله بلانا بهالرجال هذا، ابتلشنا فيه وأنا مضطر أني أمد إيدي عليه، يا أخي عذب أختي. قال له شنو؟ عذب أختك؟ من أختك؟ رحمة؟ قال إيه؟ قال شلون يعذب هذا؟ منو هالحقير اللي أبي أكل من لحمه وأشرب من دمه وحلي بشعره؟ قال هذا زوج رحمة. قال زين؟ قال اي رحمة اختي مو تزوجت، وهذا زوجناها الواحد صراحة حقير ويعذبها ويضربها وكذا، والبنت كلها تجيني تشكى، لين تطور الموضوع وانا دافع عنها، وصار بينها تماسك بالايدي، وهو جايب سكين، هذا جايب سلاح، وواحد يفزع حق الثاني، لين كبرت السالفه. قال والله ابشر يا ابراهيم، أبشر باللي يفزع لك ويروح صالح ويلقي القبض على منه، على زوج رحمة مسح بكرامة الأرض على بنا شنو إنه يعني إنه مسلح وإنه رجل خطر، لكن هو في باله إنه أنت يا حقير تمد يدك على رحمة، أنت متزوج رحمة، أضربها ضرب وقال هذا يقاوم رجال الأمن، المهم وكلبك ويلعن خيره ويأخذه معاه مركز الشرطة، وكيف القضية خلاها دائما في صالح منه إبراهيم، وخلى هذا زوج رحمة يعترف. المهم ماكم بالطويلة، يعني ما قصر في إبراهيم وأخته رحمة، وخذاها بنفسه وداها للمستشفى وجاب لها تقارير طبية. والمهم هو يسوي نفس انه يعني عصبي ومضايق، لكن هو طاير من الفرحة يوم شاف رحمة بعد هالسنين. البنت فيها مشكلة، هذه رحمة كل ما تكبر تحلو، وهذا اللي جنن صالح. انت شنو يعني، انا كنت شايفك اول من اجمل بنات هالدنيا، الحين اجمل واجمل، ما صارت تعبتيني. قال لا بس هذه فرصتي، وهالمرة والله العظيم ما خليها تفلت من ايدي او تجيه على ما تمنى. ابراهيم قال يا صالح بعد اللي صار والمشاكل وكذا احنا ما نقدر نقعد في القرية، خلاص انا لازم اخذ اختي واشوف لي مكان ثاني، او اني اروح اسكن قريب في الطائف قريب من مكان عملي. قال لا لا لا لا لا، تعال عندنا في القرية، ابوي يملك بيوت وانا اشوف لك واحد من بيوت ابوي اللي حاطها للايجارات وسكنك انت واختك، وابشر يا ابراهيم انت اخوي والله ما تدفع ايجار الا ريال. قال جد والله يا صالح؟ قال اي والله. وفعلا خذاهم معاه وين؟ الى قريته، وسكنهم في احد البيوت اللي يملكها ابوه يعني بصفة ايجار، وراح لابوه قال له يبو ترى انا اجرت البيت الفلاني لرجال واخته وكذا. قال له ما في مشكلة. لكن بعد كم يوم اكتشف ابو صالح ان اللي مستأجر هالبيت هو ابراهيم اخو رحمة، ورحمة معاه. تضايق لكن ما وده يكسر كلمة اخوه، وهو رجل كذلك فيه يعني شيمة ويخاف الله ويعني فيه رحمة، بس هو شنو كان يبي يبعدهم عن ولده. قال ما يضر خلاص يعني يبقى هذا صاحبه وهذه اخته، حتى لو انهم قليلين اصل انا ما لي شرف فيهم، انسانيا لازم اعاملهم ان حالهم حال الناس، وبعدين هم مستأجرين. والحقيقة ان صالح ما كان ياخذ منهم حتى ايجار، خلاهم الاب وسكت. وسكن فعلا ابراهيم ورحمه، وصار صالح رايح راد عليهم بهالهدايا بهالاكل بهاللبس، كل ما احتاجوا شيء صالح موجود، يداوم في المركز ويداوم عند بيت ابراهيم اللي استاجره، كل هذا علشان رحمة، وينتظر اليوم المناسب أن يتقدم لرحمة ويتزوجها، منتظر بس تخلص أمورها لأن هذاك طلقها، لكن إجراءات الطلاق طول ولازم يروحون ينتقلون إلى المدينة ويعني قصة. فقال إحنا أرتب الأمور لين تطلق رسمي وتخلص عدتها وأنا أخذها. وكان يعيش أسعد أيام حياته. راحت الأيام وجت الأيام، صارت في مشكلة في مركز الشرطة وما قدر صالح أنه يطلع، وكان حاط في باله أنه يأخذ الخروف يقصبه ويقطعه ويوديه إلى بيت رحمة عشان التغذى رحمة بعد قلبي يعني ود أن رحمة يعني ما يقصر عليها بشيء، مشتهية لحم. قال احلى خروف، لكن الدوام ما خلوه يطلع، عنده شغل ضروري وفي عندهم قضية وكذا. فتذكر العامل اللي يشتغل عندهم في المزرعة اللي هو عواد، عواد الضخم هذا، نادى على عواد. جاء عواد هلا عمي، قال عواد تاخذ احلى خروف وتقصبه وتوديه البيت ابراهيم عند رحمة. ماشي؟ قال ماشي حاضر. ويرجع عواد للمزرعة ويروح ياخذ له واحد من الخرفان، عندهم خير من رب العالمين، ويقطعه ويرتبه ويشيله على كتفه ويروح فيه إلى بيت إبراهيم وصل له. المهم المأمورية اللي كان فيها صالح، القضية اللي صايرة عندهم طولت شوي، يعني خذت من عندهم حجز في مركز الشرطة يومين ثلاثة. اليوم الثالث طلعوا وهو مشتاق لإبراهيم، ميت وده يشوف عيون إبراهيم، وده بس يسأل إبراهيم يقول له شلون طعم الخروف، حلو ولا مو حلو. أنتم فاهمين طبعا هو مو قصد إبراهيم. المهم يوم طالع ويروح يضرب الباب على إبراهيم ما يرد، يضرب يضرب طول ما حد فتح له الباب. رجع البيت بدل ملابسه وارتاح شوي، رجع مرة ثانية بالليل لإبراهيم يضرب الباب، ما حد يرد، لا إبراهيم ولا أخته رحمة. ايش فيهم هذول؟ واذا ابراهيم مثلا رايح دوامه رحمه وين؟ قال يمكن عند الجيران، يمكن يعني تعرفت على صديقاتها من جاراتها وكذي قصدي يعني، وممكن ما هي في البيت، مو مشكله. بالليل وهو قاعد مع ابوه الشيخ ابو صالح، ابوه يسولف معاه، قال له ها شلونك شخبارك وعسى ما شرط، ليش صار لك كم يوم مبين؟ قال والله يبا كانت عندنا مشكلة في المركز وحاجزين وجاية يعني إدارة الرقابة ومن هالكلام، يعني أمور عسكرية ما قدرنا نطلع ثلاثة أيام محجوزين. قال ها طيب زين، شلون البيوت قاعد تاخذ إيجاراتها؟ قال لا ينعم، البيت الفلاني البيت الفلاني المزرعة الفلانية كذا كذا. قال لا يبا الأمور طيبة وأنا دائما آخذهم كذا. قال إلا بس إك سؤال، ترى عواد صار ثلاثة أيام ما شفته، وينه؟ صالح قال والله يا يبا أنا ما أدري، أنا معجوز ثلاثة أيام صار له؟ قال أي والله. قال يبا ترى أنا قبل ثلاثة أيام وصيته على الشيء، يعني أنا كنت شايفه لكن يوم من حجزت ما شفته أنا. قال ولا أنا ما شفته، رحت المزرعة أكثر من مرة ما لقيته، وسألت العمال قالوا ما شفناه صار له ثلاثة أيام. قال والله ما أدري يا يبا، إن شاء الله أنا بشوف الصبح. هذا بعد هم بدأ يوسوس، أنا اللي أرسلت عواد قبل ثلاثة أيام، قلت له خذ الخروف أدي عند إبراهيم واخته، هذا وين راح؟ المهم قعد الصبح بعد ما افطر وعين من الله خير، على طول راح البيت ابراهيم، ضرب الباب ما حد رد، راح للمزرعه يدور على عواد، قالوا عواد اليوم صار له رابع يوم ما جاء، هذا وين راح؟ رجع مره ثانيه بيت ابراهيم يضرب الباب ما حد رد، سال الجيران قال يا جماعه هذول وينهم؟ ادور عليهم، اضرب الباب صار لي يومين من امس وانا اضرب الباب ما حد. قال والله ما شفناهم، يمكن ما صار لهم تقريبا ثلاث اربع ايام ما شفنا احد يدخل ولا احد يطلع. هذا الامر خلى صالح يفكر ويخاف انه يمكن حصل عليهم شيء، يمكن هم في البيت فيهم شيء، ولأنه رجل عسكري وعنده بعض يعني بعض الأمور اللي يشعر فيها، يعني إذا في أمر مكروه ولا لا. أخذ إذن ومجموعة من العساكر وجاء للبيت مرة ثانية، ضرب الباب ضرب الباب، حاول يمين يسار انه يشوف في احد داخل، تأكد انه ما حد رد عليه، كسر الباب ودخل البيت وشاف المنظر المرعب. هني بدأت القصة. ايش لقى داخل البيت؟ لقى عواد قاعد وجنبه الكلب وبإيده فاس والبيت غرقان بالدماء، لأن أسفل أقدامه جثتين، جثة إبراهيم وجثة أخته رحمة، وكل واحد فيهم راسه مفتوح ضاربهم بالفاس وفاتح رؤوسهم وقاتلهم، وجالس مثل المسبه مثل مثل السرحان اللي ما هو فاهم ايش قاعد يصير، وجنبه الكلب، والكلب هذا مبين هم النظره الاولى طبعا شم وعفن الجثث، صار لها تقريبا 3 أيام وهذا جالس جنبهم بالضبط تحت رجوله قاعدين، والكلب ياكل من لحمة معفنة طلعت هذا الخروف اللي كان جايبه 3 أيام وهو مرمي والكلب ياكل منه، كل ما جاء كل منه، والريحة بعدهم تصرع، وقاعد كأنه ما يشوف شيء. صالح شاف هالمنظر وبدأ يصرخ ما تقهر، يوم شاف رحمة شو مقتولة وصاحب إبراهيم، أو يصرخ يا حواد يا كلب يا حقير يا كذا يا كذا، ويهجم عليه والعساكر يمسكونه، قالوا له هذا مجنون هذا مجنون، وأوه يبي يذبح عمره ما هم صدق أن رحمة ماتت، ويطلعون العساكر غصب يبلغون العمليات ويطلبون إسناد، وألقوا القبض على عواد وخذوا منه الفاس ووصلوا أدلة الجنائية وبدأ رفع الجثث ويطلبون الحين إبراهيم ما حد يعرفه في قرية صالح، إبراهيم واخته رحمة توهم ساكنين، قاموا وطلبوا منه شيخ قرية إبراهيم اللي هو المعرف هذاك، اطلبوه قالوا له تعال عندنا مصيبة وهذا الشخص من قريتكم، او يجي هذاك طائر لين وصل عندهم حسن ما شو صاير، قالوا له تعال المركز الشرطة، هذا تعرفه ولا هذا عواد، أو يصرخ عواد يا حقير يا كلب يا كذا، قالوا تعرف هذا؟ قال إيه هذا خضير أخضير ويسمونه عواد، هذا الحقير ندور عليه 21 سنة. قال له شنو؟ قال هذا دور عليه أنا 21 سنة. شلون؟ ش صار؟ ش السالفة؟ قال أنا أقول لكم السالفة. أخضير هذا كان يعيش في قرية المعرف أو في قرية إبراهيم اللي هي في بني مالك، هذا حكي قديم طبعا، وماتت زوجته وعنده ولد، ولده عمره تقريبا 5 سنوات 6 سنوات، وكان إنسان عادي ما في شيء ما في، فتقدم وطلب إيد أخت الشيخ المعرف، والشيخ زوجه، كان محترم هذا عواد أو خضير محترم زوجة وجابت له بنت، وكانت زوجته جالسة في بيتها بعد ما جابت البنت، كانت انفاس وأمها كانت نايمة عندها. ويوم من الأيام أو يدخل عواد للبيت على زوجته وهي نايمة وأمها نايمة جنبها أثناء انفاس يعني، ومعاه مثل الخنجر، ويقوم يطعن زوجته في بطنها ويشق البطن ويطلع أحشائها. وأمها تشوف المنظر وولده كذلك يشوف المنظر، وجت الأم هذه تبي تدافع عن بنتها، قام ضربها وأغمى عليها وهرب عواد واختفى. عواد وين راح؟ راح للقرية القريبة منهم، تبعد 14 كيلومتر، بس أنا أكلمكم في ذاك الوقت يعني قليل سيارات، وخصوصا تضاريس الجبلية اللي هم فيها والأودية وكذا، يعني يصعب تنقل السيارات، يعني موضوع مشي يحتاج إلى فترة أو مسافة يعني وقت وصعوبة للوصول بين هالقرى في ذاك الوقت. المهم مشى لين وصل للقرية هذه، لكن الرجل عقله زار، الرجل ما يقول إلا يحيى عطاني حبوب، يحيى عطاني حبوب، يأشر يحيى عطاني حبوب. صارت فيه صدمة من الجريمة اللي سواها، وتبين أن في واحد فعلا اسمه يحيى. الحين الشيخ قاعد يروي لهم شو اللي صار، أن هذا هرب وكذا، وأهل القرية قالوا هذا يوم جانا كان يقول بس يحيى عطاني حبوب، يحيى عطاني حبوب وعقله وكذا، وبعدين استخدمناه حطيناه في المزرعة، لذلك ما حد شافه طوال هالسنين الطويلة هذه كلها. فلما صالح طلب من عواد أنه يأخذ الخروف ويروح إلى بيت إبراهيم يودي لهم إياه، التقى عواد في إبراهيم، وإبراهيم هذا هو ابن عواد، ولده اللي شاف الجريمة يوم أبوه يقتل زوجته اللي هو زوجة أبوه، شاف المنظر. أول ما شاف عواد قال يبا، عواد انصدم، قال أنا ولدك إبراهيم، أنت اللي دمرتنا، أنت اللي كذا، وصار يسب أبوه ويضربه ويضربه. هذا بدأ يستوعب وهو في حالة نفسية وكذا، وماسك بيده الساطور اللي قطع فيه الخروف ودم من الخروف ومنظر وكذا، ويقوم يرفع الفاس أو الساطور هذا ويضرب فيه إبراهيم على رأسه، وتشوف رحمة المنظر، وفهمت أن هذا أبوها وهذا أخوها، وصارخ قامت هجمت على أبوها كذلك تدافع عن أخوها، أو يضربها هي الثانية بالساطور على رأسها، سدحهم تحت رجولها وقعد يبكي لمدة 3 أيام ما تحرك من مكانه. تقولي زين أبو طرف، في نقطة، الشيخ إذا هو كان عارف هالقصة ليش ما قال؟ أنا أقول لكم، لما جاء أبو صالح الشيخ للقرية عند المعرف، والمعرف قال ايش تبي فيهم، مشكوك في أصلهم، الحقيقة لا، الحقيقة أنه حاقد على عواد، هذا الشيخ حاقد على عواد وحاقد على عيال عواد إبراهيم ورحمة. ليش عواد خذ أخت الشيخ المعرف وقتلها؟ فللحين هذا وده ينتقم، لكن هرب عواد، لذلك كان يبي رحمة حق ولده، وفعلا خلى الشيخ يعني يغير فكرته عن رحمة ما ياخذ لولده، وهو خذ رحمة لولده وقال حق ولده أبيك تعذبها تاخذ حق أختي من أبوها عواد الحقير، لين صارت مشكلة بين إبراهيم وبين ابن الشيخ اللي قاعد يعذب رحمة، وتدخل صالح وأخذهم إلى قريتهم. المهم أكم بالطويلة، بدأ التحقيق وصالح بدأ يستوعب شوي شوي الأحداث الرهيبة اللي صارت تنكشف. وأبو صالح صار بس يضرب على رأسه، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، كل هذا يا عواد أنت فعلا تمثل ولا حقيقي أنت، يعني مجنون ولا هو فعلا يعني رجل صايبته حالة نفسية على جنون، على ما هم عارفين. يحيى يحيى هو السبب، يحيى هو اللي عطاني حبوب، يحيى يحيى عطاني حبوب أحمر وأصفر وأبيض. قالوا وين يحيى هذا؟ يحيى وين؟ ولا فعلا اتضح أن يحيى هذا يعمل في مركز صحي في أحد القرى في بني مالك، وكان على علاقة صديق منه، صديق عواد خضير. ويوم الأيام هذا يحيى باعترافاته بعد ما ضغطوا عليه وتكلم وشنو قصته هالرجل سنين وهو يذكر اسمك، تكلم بعد ما راقبوه وفتشوه سيارته وبيته، طلع عنده مخدرات وطلع يتاجر مروج مخدرات يعني كبير. قالوا الحين تفهمنا شنو علاقتك بعواد. قال انا اقول لكم السالفه، عواد اول لما كان متزوج وعنده ولد صارت بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قام خداها معاه لأحد الجبال ورماها من فوق وطاحت وتكسرت البنت وماتت. وأنا ساعدته في موضوع أنه نجيب له شهادة وفاة من الصحة وكذا وندفنه. وفي ذاك الوقت تعرفون الستينات يعني الموضوع ما هو في التدقيق هذا يعني، وما حد شك في الموضوع لأنه أصلا هم مو صاحب مشاكل. لكن هذا اللي صار، قتل زوجته، وأنا كنت على علم بالموضوع، أنا ساعدته في الموضوع هذا أنه ما حد ينتبه. لكن بعدين أصيب بحالة نفسية سيئة، وأيامها يعني ما في شيء اسمه علاج نفسي، هذا تطور بعدين يعني. فصار يعني يوسوس وما ينام الليل وكذا. قلت له حبيبي تعال أعطيك أنا حشيش ومخدرات تنسيك هالموضوع هذا، لكن أدمن على هالحبوب. أيامها في حبوب ثلاث أنواع، حبة حمراء وصفرة وبيضة، لكن صار عواد يأكلهم بشراحة وما كان يبين يعني إذا كلاهم يعني تستقر حالته، لكن بعدين يرد مرة ثانية يبي يأكل، وإذا زاد الجرعة يصير يخربط بالكلام. المهم تقدم وتزوج أخت الشيخ والله رزقه منها بنت، وكانت أيامها نفاس. فقال لي أنا يعني بالبيت بروحي وزوجتي نفاس وعندها أمها وأنا أحس أني متضايق وأبيك تعطيني شيء قوي. فعطيت الحبات الثلاثة أكلهم مع بعض، وقال لي أنا بمشي. قلت لا خليك يسهر عندي هني لا تروح. قال لا لا لا أنا أقدر أسيطر على نفسي. لكني سمعت اليوم الثاني انه داخل على زوجته وشاق بطنها ومطلع احشائها بصورة جنونية، ما ادري شو اللي صار له، وبعدين هرب ومن يومها ما ادري عنه بشيء. يا حقير حسبي الله عليك. عواد يحاولون يحققوا معاه، رجل اصلا مو بوعي يعني، هو فعلا عقله صار يعني في جنون يعني، وأكدوا أنه ما هو تمثيل، أنه هو فعلا يستوعب لكن استيعابه بطيء جدا وقليل، وأغلب تصرفاته تصرفات غريبة واندفاعية. المهم تم إحالة يحيى وعواد للسجن، ودفنوا إبراهيم ودفنوا رحمة، وتم الحكم على يحيى بالقصاص لأنه يعتبر مروج للمخدرات، تاجر مخدرات، بالإضافة إلى مشاركته في إخفاء جريمة اللي هي جريمة قتل اللي سواها عواد الأولى، وبالإضافة إلى أنه هو سبب بارتكاب عواد الجريمة الثانية. أما عواد بعد ما تأكدوا فعلا أن الرجل مختل عقليا، تم إحالته لأحد المستشفيات الطب النفسي، أما في ذاك الوقت يسمونها مستشفى المجانين يعني، وجلس في المستشفى وهو يردد الجملة الشهيرة: يحيى عطاني حبوب أحمر وأصفر وأبيض، إلى أن مات داخل المستشفى. أما صالح بعد ما رجع لحياته واستمر معاه الحزن فترة طويلة، وأبوه كان يعني يخاف عليه ويقول له: يا ولدي والله العظيم أنا كنت خايف عليك، يعني من أول يوم قلت لي أنا أبي هذه رحمة وأنا قلبي مو مطمئن، أحاول أبعدك عن المشاكل، يا ولدي والله مو فارقة معاي بنت غنية ولا بنت عائلة ولا بنت شيخ ولا بنت منو، لكن دائما الموضوع اللي فيه مشاكل الأب يختار الأأمن لأولاده، يمكن رب العالمين كان يدفعني إني ما أخليك ترتبط برحمة علشان لا تجيبها إلى قريتها ويقتلها منه أبوها اللي هو عواد، وفعلا أنا نجحت بهالشيء وزوجتك واحدة من بنات عمك، لكن أنت اللي رحت جبتهم من وراي وسكنتهم في قريتنا، يمكن رب العالمين كاتب لهم أنهم يموتون على إيد أبوهم، لكن لولا أنك ما جبتهم ولا تدخلت فيها الأمور كان سلموا. يا ولدي دائما انظر للأمور من اختيار رب العالمين، دائما قول خيرة، ما تدري رب شيء يعني جيد في نظرك لكنه هو سيء لحياتك ولأفراد أسرتك، وربما شيء سيء يحصل لك لكن ما تدري إنه يمكن يكون أفضل اختيار اختار لك رب العالمين للحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك. يعني مثلا تعرقلت الأمور في موضوع السفر، ما تدري رب العالمين يمكن ما يبيك تسافر لأنك راح تواجه هناك مشاكل أو يصير حادث أو يصير لك مصيبة أو يعني يمكن رب العالمين اختار لك الأفضل. دائما نقول الحمد لله والخيرة فيما اختاره الله، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.